اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد سبحانك وبحمدك أنت الإله الرب أنت الإله الرب وكلنا لك عبد سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك أنت الغافر ونحن المسيئون أنت المالك ونحن المملوكون أنت العبيد ونحن المذلولون أنت الرازق ونحن المرزوقون نسألك يا إلهنا يا ملك يا حق يا مبين يا حليم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا شفيع يا غفور يا ناظر يا ناظر يا مطلع إلى السرائر يا غافر يا قاهر يا راحم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اغفر لنا في ليلتنا هذه ما تقربنا إليك حق حرمك إلهنا لكننا أطعناك في أحب الأشياء إليك نشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك نشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسوله إلهنا أتراك معذبا بنارك من وحدك أتراك معذبا بنارك من امتلا قلبه بحبك ولا لسانه بذكرك ولا لسانه بذكرك يا حنان يا منان يا رحمن أسألك يا الله يا الله يا الله فإنك عدد ما كان وما سيكون. لا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون. نسألك يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا منزل البركات يا غافر الخطيئات يا خالق البريات ولا فتنة مضلة يا رب.